قال سعد بن أبي وقاص: فنزل قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا سلام، اوعى تطرد دولت، ده هم دولت اللي هيشيلوا أمانة الإسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان فوق ده كله كمان من المناقب ان سيدنا سعد بن ابي وقاص ده اول من رمى بسهم في سبيل الله، ودي معلومه جميله قوي. كان النبي عليه الصلاه والسلام بعت سريه لمكان يدعى رابغ، فانقض المشركون على المسلمين فحماهم سعد بن ابي وقاص برمي السهام رضي الله عنه، فكان اول من رمى بسهم في سبيل الله. طب تعالوا نشوف صفحه من محبه سيدنا سعد بن ابي وقاص لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صور محبه الصحابه للنبي صور لا تنتهي، يعني انت لو قعدت تتكلم عن محبة الصحابة للنبي يعني هتقول انت محتاج مش درس واحد، انت محتاج 200 درس 300 درس عشان تتكلم عن صور محبة الصحابة لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام والحديث في البخاري ومسلم، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام جه ينام فحصل له كده شوية قلق. ده مين اللي بتحكي الحديث؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. ليت رجلا إيه؟ صالحا. فدي شهادة ان اللي هيجي دلوقتي ده رجل صالح من اصحابي. قالت: فسمعنا صوت السلاح، سمعنا صوت السلاح صوت السيف كده، واخد بالك؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن ابي وقاص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت لاحرسك الليله، جئت لاحرسك الليله صلى الله عليه وسلم. قالت: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيته صلى الله عليه وسلم. تعرف تحب النبي كده؟ يعني شوف، تخيل مجرد ان النبي تمنى ان واحد من الصحابه يجي يحرسه، في نفس اللحظه يتبادر الى ذهنه والى قلب سعد ان انا لازم اروح لنادي احرس النبي عليه الصلاه والسلام. وده دليل ان سعد ما كانش بيحرسه قبل كده، ده هو خطرت على باله فجاه انه يروح يحرس النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم يا جماعه، برضه سبحان الله كان النبي كان يبادله نفس الحب. في يوم من الايام، كان الكلام ده كان في مكه لسه ما هجروش بقى من مكه للمدينه، كان النبي عليه السلام عرف ان سيدنا سعد بن ابي وقاص كان مريض جدا، حديث في البخاري ومسلم ايضا. فيقول سعد عن نفسه: قال: تشكيت يوما بمكة من مرض شديد، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني يعني يزورني. فلما دخل النبي عليه، كان سيدنا سعد كان عنده كده يعني طلب أو فتوى كان عايز يستفتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، إني سأترك مالا، يعني حاسس إن هو ممكن يموت قريب فخايف لحسن يسيب الفلوس دي فتضيع. فقال: إني سأترك مالا وليس عندي إلا ابنة واحدة، أفأوصي بالثلثين وأترك لها الثلث؟ يعني أوصي بالتلتين يتوزعوا في أعمال الخير وأسيب لبنتي التلت؟ قال: لا. فقال: أوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: برضو لا. قال: إذن أوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: أجل، الثلث والثلث إيه؟ كثير، يعني كفاية، يعني التلت ده كتير قوي كمان يعني، خدت بالك؟ ثم وضع النبي يده، ده شهبة، ثم وضع النبي يده على جبهة سيدنا سعد بن أبي وقاص، خد بالك، ثم أمر يده صلى الله عليه وسلم. شوف يدين النبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا انس بقى بيوصفها بقى حديث رواه مسلم، قال: ما مسست ديباجه ولا حريره الين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم امر النبي يده على وجهي وعلى صدري وعلى بطني وقال: اللهم اشف سعدا، خد بالك، اللهم اشف سعدا واتمم له هجرته. يقول سعد: فوالله، سيدنا سعد بيحدث بالحديث ده بعد فتره كبيره، بيقول: فوالله ما زلت اجد برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على جسدي، كاني لسه حاسس ببرد ايد النبي عليه الصلاه والسلام وايه وهي بتمر على جسمي بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. وده درس جميل برده يا جماعه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ان انت تتعلم زياره المرضى. اخر مره فاكر اخر مره زرت فيها مريض؟ ده زياره المريض دي يعني لها اجر عظيم جدا. الحديث عند الترمذي يا جماعه بسند صحيح ان سيدك النبي عشان بس تشوف قد ايه اجر زياره المريض، عشان ما تزهدش في الاعمال الجميله دي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما، يعني يعود يعني يزور، ما من مسلم يعود مسلما غدوه الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. كم ملك يا جماعه؟ مش ملك واحد، ده انت بتيجي النهارده بتروح لحد من بتقول له: بالله عليك ادعي لي، يعني بتطلب دعوه رجل ممكن يكون يعني ليه معاصي وليه ذنوب وحاجه، انما ده ملك، يعني سبحان الله، دول بقى مطهرون لا يعصون الله عز وجل ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. يعني لا يمكن ابدا، ما فيش معصيه ابدا تصدر من ملك، ورغم ذلك بقى مش ملك واحد هيدعي لك، 70,000 ملك، خدت بالك؟ وان عاده أو يعني ان زاره عشيه صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. لما تزور مريض فيه اداب جميله برضه عايزين نتعلمها، لما تزور مريض تحاول تسكب عنده الامل، يعني ما تروحش المريض اول ما تخش: ايه ده وشك مصفر كده ليه؟

هو بيقول لهم لا فعلنا مثل ما فعل ابي، فقالوا اكيد عمل عمنا يعني، فقال لهم روح البيت حافظ. واخد بالك، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صفحه جميله برضو ايضا من جهاد سيدنا سعد بن ابي وقاص في سبيل الله، لكن نرجئ هذه او هذا العنصر الى ما بعد الفاصل، فاسال الله عز وجل ان يكرمنا واياكم ويجمعنا واياكم مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته نما في ظلها. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة سيدنا سعد شاهد كل المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم غزوة بدر قبل بلاء حسن كان كالأسد رضي الله عنه وأرضاه. كان في موقف جميل جدا لأخوه الصغير اللي هو عمير بن أبي وقاص، كان لسه سنه صغير ونفسه يجاهد مع النبي عليه السلام، واخد بالك، وداخل فسيدنا النبي عليه السلام طبعا كان بيحط يعني يخلي الجنود واقفين ويطمن عليهم هم مرصوصين كده قدامه. ففجاه عمير بن ابي وقاص عايز النبي عليه السلام ما ياخدش باله منه، راح واقف ورا اخوه سعد بن ابي وقاص. فالمهم سيدك النبي عليه السلام لقى الثوب اللبس بتاع سيدنا سعد عمال يتحرك يمين وشمال، فبيبص وراه لقى مين؟ عمير. فقال ارجع. فقال يا رسول الله لا تحرمني الشهاده. كان عنده كام سنه يا جماعه؟ كان عنده 12 سنه، يعني النهارده يبقى في سته ابتدائي تقريبا يعني. فالمهم فقال يا رسول الله لا تحرمني الشهاده. فضحك سعد بن ابي وقاص وقال يا رسول الله دعه لعل الله عز وجل ان يرزقه الشهاده، فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمير بن ابي وقاص ساعتها كان قصير جدا، وكان السيف ما شاء الله طويل قوي بالنسبه له، فكان سعد بن ابي وقاص كان يعقد له حمائل السيف عشان يقدر يشيله، فدخل فقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده كان من المواقف الجميله اللي كانت في غزوه بدر. تمر الايام يا جماعه ويجي غزوه احد، والمشركين عايزين ينتقموا او يثاروا من المسلمين. في اليوم دوت يا جماعه استطاع المشركون بسبب يعني غلطه واحده وقع فيها الرماه لما نزلوا من على الجبل 40 واحد فعصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتهادا منهم وما يقصدوش طبعا معصيه النبي عليه السلام، لكن سبحان الله هم ظنوا ان الغزوه انتهت خلاص فنزلوا. فخالد بن الوليد هو ابو سفيان شافوا المنظر فلفوا من ورا الجبل وانقض هو واصحابه، كان لسه ساعتها مشركين، قتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده دبروا المؤامرة بقى إن هم يقتلوا مين؟ يقتلوا سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح منادي على الصحابة، اجتمع له 9، كان 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. كان الاتنين دول هم مين يا جماعة؟ طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. سعد بن أبي وقاص كان زي ما قلت لك كان يعني في غاية المهارة في رمي السهام، فسيدك النبي عليه الصلاة والسلام كان يديله السهام ويرمي بها ويقول له إيه؟ كما عند مسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة كان يشوف أي واحد معدي ومعاه الجعبة بتاعت السهام كان يقول له أعطيها لسعد، فكان ينثرها لسعد بن أبي وقاص ويرمي بها سعد رضي الله عنه وارضاه. وكان بيقول من ضمن المشاهد الجميلة حديث رواه مسلم أيضا إن كان في واحد من المشركين قعد يضرب في المسلمين ضرب شديد جدا حتى أحرق بالمسلمين، يعني قعد يضرب فيهم ضرب شديد جدا. فالنبي عليه السلام راح مد السهام لسيدنا سعد وأمره أن يرمي، فرمى الرجل رمية بالسهم فوقع الرجل على ظهره فانكشفت عورته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد ايضا في منقبه جميله جدا في حق سيدنا سعد، والحديث رواه البخاري ومسلم ان هو شاف سيدنا جبريل وميكائيل، ودي منقبه عظيمه جدا لاي صحابه يا جماعه. سيدنا سعد بيقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض ما رايتهما قبل ولا بعد. يعلق على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ويقول هما جبريل وميكائيل عليهما السلام. سيدنا سعد زي ما قلت لك شاهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتاخر ابدا الى ان جاء الوقت زي ما قلنا وبنقول دايما بتمر الايام الحلوه بسرعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. طبعا خلفاء النبي عليه السلام والصحابه كلهم كانوا عارفين قدر سيدنا سعد، كان سيدنا ابو بكر يجل سيدنا سعد وكان يحترمه وياخذ رايه في مواقف كثيره جدا. كان سيدنا عمر بن الخطاب كان له موقف برضه جميل جدا، حديث رواه البخاري، في يوم من الايام سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب سمع حديث من سعد بن ابي وقاص ان النبي عليه السلام كان يمسح على الخفين، حب يتاكد فقط من الحديث فراح يسال مين؟ سيدنا عمر. فقال له عمر بن الخطاب لو اخبرك سعد